فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، يقول الحق تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقد اختار الله تعالى ما أحب، وأخبرنا عما أحب، حتى نتعبده بتعظيم محابه وما اختاره من خلقه. فقد اختار سبحانه الملائكة من الكائنات، واختار من الملائكة جبريل عليه السلام، واختار الرسل من البشر، واختار من الرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، واختار من الأزمنة رمضان، واختار من رمضان ليلة القدر، واختار من الأمكنة مكة والمدينة وبيت المقدس، واختار من تلك الأماكن مساجدها الثلاثة، فضاعف فيها الصلوات، ورغب عباده في شد الرحال إليها، وأوجب على الأخيار منهم أن يطهروها ويعمروها. أما طهارتها فبأن تنزه عن تنجيس المشركين والكافرين إذا حلوا فيها أو غلبوا عليها، فأقاموا في أرجائها عبادة لغير الله. أليس هذا ما يريده يهود وأعوانهم في أقصانا؟ وأما عمارتها فبأن تقام فيها عبادة الله خالصة على التوحيد والدين الصحيح، لأن تلك المساجد إنما جعلت لأهل التوحيد خاصة في كل حين وزمان. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمقصود بقوله تعالى أن ترفع، أي الرفع المادي بالبناء، والرفع المعنوي بالتعظيم والتعبد، وهذا عام في كل المساجد، إلا أن المساجد المذكورة لها أولوية في ذلك. ولهذا قال عكرمة في تفسير هذه الآية، قال: هي المساجد الأربعة: الكعبة، ومسجد قباء، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. وسمي بالأقصى لبعده في أقصى مكان. فمنذ أن تأسس المسجد الأول من تلك المساجد، وهو المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه السلام، أمره الله بتطهيره ليكون خالصا للموحدين العابدين. قال جل في علاه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله عنه، أي عن إبراهيم وعن ولده إسماعيل عليهما السلام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا العهد هو أيضا أمر لذريتهما من أهل التوحيد، أن يبقوا على المسجد الحرام مطهرا من الأوثان، خالصا لعبادة الرحمن. ولهذا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذا الأمر العظيم، فطهروا البيت الحرام من الأوثان والأصنام بعد أن فتح الله على أيديهم مكة في عام الهجرة الثامن. قال الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنادى علي رضي الله عنه في الناس في حج السنة التاسعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا عليها، وكأنه يقول للبشر: هذا خليفتي من بعدي، وكأنه يقول للبشر: هذا خليفتي من بعدي، ألا لعنة الله على المكذبين الذين يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ولا زالوا يتركون بالبيت يطوفون. فنادى علي رضي الله عنه بالناس قائلا: لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، وهو يقرأ عليهم آيات سورة براءة. فلما تطهر البيت من الأوثان ومن المشركين النجس، حج إليه إمام الموحدين وسيد البشر أجمعين. أما المسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم عليه السلام بعدما بنى المسجد الحرام بأربعين سنة، فقد بارك الله تعالى في الأرض حوله، وجعل من بركتها أنه تعالى بعث فيها ثلة عظيمة من الأنبياء الذين أقاموا الدين الصحيح ودعوا إليه وجاهدوا من أجله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فكلها مسجد. قال في حديث آخر: بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عباد الله، لم يشهد مسجد من مساجد الأرض كلها، بل لم يشهد أي معبد من معابد البشر جميعا ما شهده الأقصى من تنافس بين الأمم على حيازته والسيطرة عليه وعلى أرضه. فكان من هؤلاء المتنافسين عباد موحدون أرادوا أن يقيموا فيه عبادة الله على ما أمر الله تبارك وتعالى، وكان هناك من يريد إقامة دعائم الشرك ومظاهر الوثنية فيه أو يزيل العبادة منه. وفي أمثال هؤلاء قال الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وينطبق هذا الوعيد على بخت نصر الذي خرب بيت المقدس قبل الإسلام، وعلى مشركي العرب الذين لوثوا الكعبة بالأصنام والأوثان قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام. هذا قديما، أما في القرون القريبة والقرون الوسطى فينطبق هذا الوعيد على النصارى الصليبيين الذين اجتاحوا بيت المقدس قبل عشرة قرون. أما في عصرنا هذا فلم نرى زمانا مثله احتل فيه المسجد الأقصى تلك المساحة من الاهتمام بين أمم الأرض قاطبة، حيث أصبحت فلسطين موقعا لأحداث كبرى جرت ولا تزال تجري ضمن ما عرف بأزمة الشرق الأوسط. أي شرق وأي أوسط هذا؟ ومن أين جاءوا بهذا المسمى؟ أليست هي بلاد المسلمين؟ تلك الأزمة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن، ولقد أظهرت الأيام وكشفت أن الهدف من كل هذه الأحداث والمجريات هي السيطرة على المسجد الأقصى وهدم كل ما فيه. والحقيقة أن هذا الأمر كان واضحا منذ بداية القضية، فاليهود ما جاءوا إلى المنطقة إلا للسيطرة على الأرض المقدسة التي أسموها أرض الميعاد، وما قدموا إلى تلك الأرض إلا للسيطرة على القدس التي اعتبروها عاصمة المسيح المنتظر، وما أرادوا السيطرة على القدس إلا من أجل استعادة ما أسموه جبل الهيكل، وهو الأرض التي يقوم عليها الآن المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. وبعد السيطرة عليهما يريدون أن يهدموهما ويعيدوا مكانهما بناء هيكلهم الذي هدم منذ 2000 عام كما يزعمون ويدعون. يشاركهم في هذا المسعى وهذا الهدف طوائف كبيرة من النصارى الذين يشتركون مع اليهود في قسم كبير من عقائدهم الباطلة المحرفة، وها نحن وإياكم نرى ونسمع والعالم الحيران كله يشهد ما يجري هناك، والأصوات من فلسطين ترتفع ولا مجيب. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعصف بالأمل ويهز كل كياني. 50 سنة، 50 سنة وأكثر من الصراع، فماذا جنينا وماذا حققنا؟ لم نحقق إلا سراب، لم نحقق إلا سراب. بدأ الصراع بالنكبة ثم بالعدوان الثلاثي ثم تلا ذلك النكسة، ثم أصبح الخيار هو الاستسلام المسمى بالسلام المزعوم. فمن المسؤول؟ من المسؤول عن هذه الأزمات والهزائم المتتاليات وهذه النكبات؟ أقول والله على ما أقول وكيل، إن سبب هذا الذي يحدث بنا من تخذيل وخذلان سببه بنو علمان وتياراتهم الداعية إلى العهر والذل والاستسلام والخسران، هم المسؤول الأول والأخير، ولنا من ذلك نصيب بسكوتنا وصمتنا. لكنهم أصروا على نزع الطابع الديني عن المعركة طيلة 5 عقود، فبدل أن يجعلوا القضية إسلامية نادوا بشعار القومية العربية، ثم ما لبثوا أن جعلوها مشكلة فلسطينية وأمورا هناك داخلية، في حين هم يقاتلوننا اليهود والنصارى، في حين هم يقاتلوننا انطلاقا من توراتهم المحرفة ومن إنجيلهم المزعوم. أخرج بنو علمان القرآن من المعركة وظنوا أنهم سينتصرون أو يحققون للأمة عزا بعيدا عن القرآن والدين، ونحن شاركناهم حين سكتنا واستسلمنا وهم يقدمون التنازلات يوما بعد يوم، حتى نادوا بالتطبيع الكامل مع اليهود: أمتي أمتي عجبا لحالك كيف لا يتفجر، عجبا ضميرك كيف لا يتفطر، عجبا لقلبك كيف يحيا تائها والأرض تغصب والكرامة تهدر، عجبا لعينك كيف تغفو ساعة في غيها وكأنها لا تبصر، عجبا لأمتي التي شق العدو خمارها وكأنها لا تشعر. يا قومنا إن الحياة جميلة فامضوا كما شئتم وبيعوا واشتروا، يا إخوة الإسلام هذا نهرنا يجري دما وبكت عليه الأنهر. في قومنا من يدعي القلب الذي يحنو ويزعم أنه يتأثر، لا تيأسي يا أمتي لا تيأسي يا أمتي إني أرى غصن العقيدة في رحابك يزهر. باع المفاوضون والمستسلمون فلسطين اليهود شبرا شبرا، فبعد أن كانت المطالبات تحرير جميع الأراضي المحتلة أخذوا يطالبون بقطعة من الأرض تقام عليها دولة ويرأسها الخائنون والعلمانيون. هل نسى هؤلاء أو تناسوا مواقف الأبطال ومواقف الشرفاء التي لم ولن تنساهم الأمة؟ فها هو السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله يرد على عرض اليهود والنصارى حين عرضوا عليه ملايين الجنيهات الذهبية مقابل أن يعطيهم قطعة صغيرة في فلسطين، فأجابهم: لا تفكروا في هذا ولا يخطر لكم على بال، فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، فهي ليست ملكا لي بل هي ملك الأمة الإسلامية. فأمة الإسلام جاهدت في سبيل هذه الأرض وروتها بدمائها وأشلائها، فليحتفظ اليهود بملايينهم فليس لنا بها حاجة. وإذا مزقت دولة الخلافة يوما ما فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فإن تقطيع جسدي بالسكاكين لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة، وهذا أمر لا يكون. إني لا أستطيع الموافقة على تجريح أجسادنا إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة. الله أكبر، إنها كلمات العزة وكلمات الثبات المستمدة من كلام رب الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ونقول لمن يفاوضونهم: أتبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فلا والله لن تنسى الأمة مواقف هؤلاء، لن تنسى موقف الفيصل رحمه الله حين وقف أمام أطماع اليهود والنصارى وقطع إمدادات النفط عنهم وعرفهم قدرهم ورفض أن يستقبل وزراءهم وسفراءهم، ولما أصروا على مقابلته نصب لهم خيمة في الصحراء استقبلهم فيها بالتمر والحليب والماء وقال لهم: هنا عشنا وهنا سنعيش، نحن أحرار في ثرواتنا نفعل بها ما نشاء. فاستشعرت الأمة العزة والكرامة من كلماته ونبراته، ثم ما لبث أن اغتالوه كما اغتالوا من قبله ومن بعده العظماء. ألا على مثل الفيصل فلتبكي البواكي والنساء. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوني لن يهدموا الأقصى ولن يستطيعوا إلا على الأشلاء والدماء، وليست القضية هدم بناء، فلزوال الكعبة أهون على الله من أن يراق دم مسلم. أما تسمعون؟ أما ترون؟ أما تشاهدون تلك الصور والمشاهد المتكررة من هناك في كل يوم؟ ألم تروا تلك العجوز الباكية قد هدم بيتها وشرد أطفالها؟ ألم تروا ذلك الشيخ الكبير قد غطى وجهه حتى لا نرى دموعه وأثر البكاء؟ ألم تروا صور القتلى من الأطفال والرجال والنساء والطائرات تقصفهم بلا رحمة صباح مساء؟ ألم تروا صور العفيفات عند نقاط التفتيش وهن يجردن من ثيابهن وحجابهن ويتهمونهن أنهن إرهابيات؟ أما سمعتم صراخ الأسرى بل والأسيرات وأخبار الانتهاكات والاعتداءات؟ ما هو شعورك لو هدم بيتك وقتل أطفالك أمام عينيك وأمام ناظريك؟ لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله يا أهل فلسطين، شعوب الأرض في دعة وأمن، وهذا الشعب تنحشه القروح، تناوشه الطغاة فأين يمضي؟ وهل بعد النزوح وذا النزوح يقارع طغمة الإجرام فردا وتشكو للجروح به الجروح؟ فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح، وكم سفكوا دما حرا أبيا فما وهنوا وما وهن الجريح، وكالأشجار تنتصب الضحايا صلابا لا تحركون نريح. أما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العيي ولا الفصيح، كأن دماءهم ماء كريه وأن وجودهم عرض قبيح، على أي الجنوب سأستريح وهذا الجرح في كبدي يصيح؟ وماذا قد أقول لكم وهذا دم الإسلام وألمي يسيح؟ وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في شفتي ذبيح؟ اسمع رعاك الله، اسمع يا عبد الله، في حين هم في فلسطين يقتلون ويعانون الجوع والفقر والتضييق ونحن عنهم ساهون غافلون، ففي حين تأتينا أخبارهم وأخبار صمودهم وثباتهم، اسمع بعضا من أخبارنا. تقول الأخبار أن الشعب السعودي المحتار أنفق أكثر من 80 مليون ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والزنا أكاديمي ستار. يا للعار، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأزيدك من الأشعار، ذكرت صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية هذا الخبر المخزي في عددها الصادر في يوم الأحد الماضي. يقول الخبر أن ثريا سعوديا تحتفظ الجريدة باسمه عرض 1,000,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 6 ملايين ريال، على الممثلة البريطانية الهندية الأصل التي أترفع عن ذكر اسمها لطهارة هذا المكان. 6 ملايين ريال مقابل أن تتناول العشاء معه وتقضي سهرة ممتعة في بلد خليجي قريب. قالت الصحيفة أن الملياردير السعودي عرض على الممثلة البريطانية الهندية دعوة خاصة يتكفل هو بكافة نفقاتها للحضور إلى دبي، تبدأ من السفر جوا على مقاعد الدرجة الأولى، وإن شاءت جاء بها بطائرة خاصة، ثم الاستضافة في فندق من فئة 5 نجوم طوال فترة إقامتها هناك. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرب من الممثلة أن الممثلة رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير، ولأنها لم تصدق أن هناك من يدفع كل هذه الأموال مقابل سهرة وعشاء في بلد من البلدان. نعم سافل وحقير، ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه لفقراء فلسطين لما أعطاهم. ولك خبر أخير شهده من من الله عليه بالتوبة وأنجاه من الضياع بعد أن شهد ذلك المشهد الذي رآه. يقول لي شهدت منافسة في مرقص الليلي خلف الجسر هناك، تنافس فيه 2 من أغنياء المنطقة على شراء باقات الورود للراقصات والعاهرات، قيمة الباقة الواحدة 1,000 ريال. فكانت النتيجة النهائية، اشترى الأول 70 باقة بقيمة 70,000 ريال، واشترى الآخر 50 باقة بقيمة 50,000 ريال. عجيب والله أمرنا، آلاف الريالات على الراقصين والراقصات، فتبا لهؤلاء السفهاء، فلقد ألحقوا بنا الذل والعار. أنا من أمة تجتر ذلا، فشيمتها المعازف والدفوف، كساها الذل ثوبا بربريا وتبرق في نواظرها الزيوف، تسرح كالشياه بكل أرض وحول حمى مذلتها تطوف، فلا راع له رايات حزم ترص له الفيالق والصفوف، فأين أبو عبيدة لو رآنا لما رقدت بأغماد سيوف، وأين مضاء زيد والمثنى؟ وأين صلاحنا البطل الحضيف؟ ترى أين سيف خالد والمثنى وطارق؟ وهل أصبح سيف صلاح الدين نجمة سداسية تعلقها امرأة يهودية على صدرها وهي تصرخ بنشوة وهي تطأ بقدمها قبة الصخرة قائلة: فلتقم يا صلاح الدين إن كنت شجاعا؟ ونحن في خيبتنا نحو أسوار القدس نقتتل، من أي باب سندخل؟ وما هي التنازلات التي سنقدم وتحصل؟ عباد الله، رغم الذل رغم العار رغم سيء الأخبار، إلا أن عندي لكم من المبشرات والأخبار ما تصب به نفوس المؤمنين الأخيار. هب الرجال والنساء والشيوخ والأطفال لنجدة أقصانا، فخرجوا وحدانا وزرافات واجتمعوا واجتازوا كل نقاط التفتيش والحواجز والعقبات، وتحملوا من أجل ذلك الكثير الكثير. التفوا في منظر بديع حول الأقصى ركعا سجدا، مثبتين للعالم كله: مهما خذلتمونا وحتى لو نسيتمونا فرب الأقصى لن يخذلنا ولن ينسانا، فنحن فداء لديننا وفداء لمقدساتنا. رغم العزلة، رغم الحصار، رغم المذابح اليومية، رغم القصف المتواصل بالليل والنهار والدمار، صمد أهل فلسطين، صمدوا وحدهم في معركة الدفاع عن الأقصى، وسيصمدون ولو خذلتهم أمة المليار، سيصمدون وإن خذلتهم أمة المليار سيصمدون، رغم خذلان إعلام العار الذي شغل بوقائع جنازة باب الكفار وشغلنا بحياته بالليل والنهار. أليس هو الذي حارب الإسلام والمسلمين في كل مكان؟ ولو ادعى وأظهر لنا غير ذلك فإلى النار وبئس المصير. العجيب، هناك من يترحم عليه من المسلمين، أليس هذا خلل في المعتقد؟ سيصمدون أمام أحفاد القردة والخنازير وأعوانهم من الصليبيين والمنافقين والعلماء الأشرار، سيصمدون لأنهم شرفاء، لأنهم أحرار، سيصمدون ليس لأنهم تميزوا بالصلابة والترابط، سيصمدون لأن الله معهم، وسيصمد الأقصى لأن للأقصى رب يحميه. اسمع ماذا صنع أهل فلسطين على مدى السنوات الماضية، وهم شعب أعزل من السلاح وليس لهم سلاح إلا الحجارة، لكن الحجارة سلاح فتاك إذا خرج وانطلق من الأيدي المتوضئة والقلوب المؤمنة والألسنة المرددة. الله أكبر، الله أكبر. لقد بددوا أحلام اليهود، لقد بددوا أحلام اليهود بصمودهم، فلقد أوقفوا بالانتفاضة المباركة التطور الديمقراطي والاجتماعي للدولة الإسرائيلية، فلقد تراجعت معدلات الهجرة وتأثرت جهود الحكومة لاستيعاب المهاجرين الجدد، وانشغلوا بالمواجهة مع الفلسطينيين بل مع الأطفال، وتحول السكن في المستوطنات إلى مغامرة غير محسوبة، فلقد أدخلت صواريخ القسام الرعب في قلوبهم وهي تأتيهم من حيث لا يشعرون. ومن نتائج الصمود المبارك تفككت المشاعر الوطنية لدى يهود وارتفعت معدلات الفقر والانحراف والفساد والهجرة العكسية، وتراجعت الحالة الاقتصادية حسب تقدير الخبراء إلى 50 عاماً إلى الوراء، وانتشر الرعب بسبب العمليات الاستشهادية، وسعى مئات الألوف من الصهاينة للحصول على جنسيات أوروبية تحسباً للمستقبل واستعداداً للهروب. وصدق الله حين قال: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. لقد بدد أبطال فلسطين أحلام يهود بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وأصبح شعارهم الواقعي من الجدار إلى الجدار، وكان شعار أحد زعمائهم في حملته الانتخابية الماضية: نحن هنا وهم هناك. وبعد 50 عاماً من إقامة دولة الاحتلال، وبعد 4 حروب إقليمية، وبعد احتلال مناطق في 5 دول عربية ومعاهدتي سلام واستسلام، وبعد امتلاك سلاحاً نووياً يصل مداه إلى المغرب وباكستان، أصبح قتل رجل قعيد على كرسيه في طريق قصير يرتاده علانية كل يوم، ومنذ سنوات طوال أصبح قتله مصدر بهجة وفخر لشارون وزمرته، وعدوا ذلك إنجازاً كبيراً في سجله الانتخابي، فقط لأن هذا البطل القعيد الذي نحسبه بإذن الله شهيد يشغل منصب زعيم حركة حماس التي أذاقت اليهود البأس. أفهذا إنجاز لشارون أم لحماس؟ أحبتي، كما سقت لكم من قبل قصة حسان من بلاد الحرمين في شريط من حال إلى حال، فإليكم قصة حسان آخر لكن من بلاد الأقصى من أولى القبلتين، فإليكم القصة التي بعنوان العميل. هناك في أرض فلسطين وفي أحد أحياء القدس الشرقية القديمة، وقفت سيارة أجرة أمام دار تسكنها عجوز تعرف بأم حسان. نزل من السيارة حسان وزوجته وابنهما الصغير أحمد. لقد عاد حسان من أمريكا بعد أن أتم دراسته الجامعية والدراسات العليا هناك حتى أصبح دكتورا في تخصصه. رجع حسان بعد غياب، فتلفت بعد أن نزل من السيارة الأجرة، تلفت يبحث عن رفقائه وأقربائه فلم يرى شيئا. لقد تغير كل شيء، أصبح كل شيء حزينا ولا شيء هناك يدعو للفرح. حتى أمه لم يجدها أمام البيت تنتظره كما كان يتوقع. شعر بخيبة الأمل تغتال الفرحة التي جاء بها. نفس البيت الصغير والشوارع الضيقة، إلا أنه لاحظ الدماء التي لطخت الجدران من حوله، فغض الطرف عنها، وغض الطرف عن الجدران المهدمة والنوافذ المحطمة، وغض الطرف عن مستوطنات اليهود التي أصبحت ملاصقة لداره. نسي المزارع والبساتين التي كان يلهو ويلعب فيها مع رفقائه أيام صباه. قالت له زوجته: هل سنبقى واقفين هكذا؟ فالتفت إليها قائلا: لا لا، تقدمي فها هي الدار أمامك. دخل حسان وزوجته وابنهما أحمد، فوجد أمه مقعدة على كرسي وقد أعياها المرض، قبل يديها ورأسها وكذا فعلت زوجته. أما أحمد فوقف بعيدا ولم يتقدم، فنادته الجدة: تعال يا أحمد، تعال يا أحمد. وأخرجت له حلوى وقالت له: هذه حلوى فلسطين يا أحمد. تقدم أحمد إلى أحضان جدته فضمته إلى صدرها وهي تبكي وتقول له: هذه أرضك يا صغيري، وها قد عدت إليها. لم يشعر حسان بأن أمه قد فرحت بقدومه كثيرا، لكنه فرح لأنها وجدت في أحمد ما يسليها. بعد أيام قدم الدكتور حسان أوراقه إلى شركة عالمية في القدس الغربية يمتلكها اليهود، وتم قبوله وأصبح يعمل مخلصا لليهود، كما تقدم إلى إحدى قنوات الأخبار ليعمل كمحلل سياسي وخبير في شؤون المنطقة. ومرت الأيام، كبر أحمد، وقرر حسان وزوجته أن يلحقاه بمدرسة أجنبية داخلية، لكن الجدة رفضت وأصرت أن يلتحق بمدرسة القرية، وأمام إصرارها وافق حسان. فرح أحمد الذي أحب جدته وأحب حكاياتها، فهو لن يغيب عنها بعد اليوم. ومع بداية الدراسة حمل أحمد حقيبته وسار إلى المدرسة ليبدأ صفحة جديدة من حياته. تعرف خلالها على العديد من الرفقاء، عاش خلالها الكثير من القصص الحزينة التي يسمعها كل يوم. كان يسمع أخبار رفقائه الصغار: محمد لن يعود إلى المدرسة، فقد قتل اليهود أباه وهو الآن يعمل لينفق على أسرته. وائل أصيب برصاص الاحتلال وإصابته خطيرة وربما لن يعود إلى المدرسة مرة ثانية. مازن هدم اليهود منزلهم وهو يبكي كلما تذكر ذلك. حازم أصيب بانهيار عصبي فقد قتل اليهود جميع أفراد أسرته أمام عينيه. قصص وقصص لم يتحملها قلب أحمد والذي عاش في أمريكا سنوات عمره الأولى. وفي يوم من الأيام عاد حسان إلى منزله، فوجد أحمد حزينا شارد الذهن يفكر. ناداه فلم يجب، فاقترب منه حتى انتبه. قال له: فيما تفكر يا بني؟ فيما تفكر يا أحمد؟ التفت إلى أبيه وقال في براءة: أبي، ماذا تعني كلمة عميل؟ التفت إليه الأب وقال: لماذا تسأل يا أحمد؟ قال في تردد وخوف: الأطفال في المدرسة يقولون لي إن أباك عميل لليهود. فغضب حسان ثم ابتسم ابتسامة صفراء وقال: لا عليك يا أحمد، إنهم يحسدون أباك ويحقدون عليك، فأنت ابن الدكتور الذي كافح وناضل من أجل العلم حتى عاد بالدكتوراه والمكانة المرموقة في المجتمع. ثم قال: لا تلتفت إلى ما يقول هؤلاء الأوغاد، وغدا سوف أقدم أوراقك إلى المدرسة الأجنبية، فهناك التعليم أفضل يا أحمد. أجاب أحمد بسرعة قائلا: لا يا أبي، لا أريد أن أكون مع أحفاد القرادة والخنازير. فقال الأب: ومن قال أنهم أحفاد القرادة والخنازير؟ قال أحمد: المعلم دائما يردد هذه العبارة ويقول إن القرآن وصف اليهود بهذا الوصف. فقال الأب: القرآن وصف اليهود الذين ظهروا في زمن موسى عليه السلام بهذا الوصف. أما اليهود اليوم فهم أكثر حضارة ورقيا من المسلمين أنفسهم. فقال أحمد: لكنهم اغتصبوا أرضنا يا أبي، وسفكوا دماء شعبنا، ويريدون أن يهدموا المسجد الأقصى. فقال الأب: كفى يا أحمد كفى. قالها غاضبا، ثم قال: هذا كذب، ويبدو أن المعلم قد أفسدك، لن تذهب إلى المدرسة بعد اليوم. في اليوم التالي عاد حسان إلى المنزل في الظهيرة بعد معاناة شديدة مع الحصار ونقاط التفتيش. ألقى بجسده على السرير، لكنه سرعان ما قام مذعورا، فلقد سمع صوت ارتطام وانكسار لأحد النوافذ. خرج مسرعا وقد بلغ منه الغضب مبلغا عظيما، فوجد أطفال الحجارة يرمون جنود الاحتلال ويختبئون خلف المنازل القريبة. صرخ فيهم: أيها الأوغاد ابتعدوا من هنا، وراح يرميهم بالحجارة. هرب الأطفال من أمامه، إلا طفلا واحدا انطلق نحوه وهو يصيح: أبي، هؤلاء ليسوا بأوغاد، الأوغاد هناك، الأوغاد والأعداء هناك من خلفك يا أبي، الأعداء هم اليهود، أحفاد القردة والخنازير. التفت حسان إلى الخلف فرأى جنديا يهوديا يصوب بندقيته نحو أحمد، فانطلق يجري وهو يصرخ: لا لا توقف، إنه ابني، إنه أحمد. لكن الرصاصة انطلقت لتستقر في صدر أحمد الذي سقط بين يدي أبيه، وما هي إلا لحظات وإذا بضربة بعقب البندقية من الجندي اليهودي تهوي على رأس حسان، تصرعه بجانب ابنه، فغاب عن الوعي. أفاق حسان من غيبوبته فوجد أم أحمد بجانبه تبكي، فقال وأول ما نطق: أين أحمد؟ أين أحمد؟ كانت الإجابة: أحمد في المستشفى وحالته خطيرة جدا. جرت الدموع على خده وأغمض عينيه وراح يتذكر صورا من الماضي البعيد، ها هي صورة جده الذي قتله اليهود، وتذكر صورة أبيه الذي غيبته السجون، وتذكر أصحابه الذين غابوا أو غيبوا فلم يجدهم عندما عاد. تذكر صورة أحمد وهو يصيح: الأعداء هم اليهود، الأعداء هم أحفاد القردة والخنازير. على بكاء حسان وارتفع نحيبه وأخذ البكاء يزداد وهو يتذكر كلمة عميل. ماذا تعني كلمة عميل؟ مسكين أنت يا أحمد، كم كنت تعاني وأنا لا أشعر بك. في الصباح كتب حسان خطابا ووضعه في ظرف، وخرج من بيته متوجها إلى مقر عمله. وعند البوابة استدعاه حارس الأمن وسلمه خطابا من الشركة. قرأ حسان الخطاب فإذا هو قرار بالفصل، والسبب أن ابنه من الإرهابيين. إذا فلندعهم ينتهكون أعراضنا ويهدمون مقدساتنا. مزق الخطاب ومد يديه إلى الخطاب الذي كتبه ومزقه أيضا، ثم عاد إلى الوراء متوجها إلى المستشفى وفي غرفة العناية المركزة، والتي لم يبقى ما يدل على أنها غرفة عناية مركزة إلا الورقة المعلقة على الباب. الضحايا في كل مكان، صغارا وكبارا، رجالا وشيوخا ونساء، الآهات تنبعث من كل جزء في الغرفة، حركة دائبة، مصاب قد مات ومصاب جديد قد وصل. توجه نحو أحمد، وجده في غيبوبة تامة، لكنه قد وجد على وجهه ابتسامة لم يرها عليه منذ زمن طويل، وجد على وجهه ابتسامة لم يرها على وجهه منذ زمن طويل. جرت الدموع حارة على عينيه وشعر بحرارتها. تذكر أحمد صغيرا وهو يقول له: حدثني يا أبي عن فلسطين، حدثني عن الأقصى ومصر الرسول، متى يا أبي نعود، متى يا أبي نعود إلى أرضنا؟ أكب على وجهه يقبله ويقبل كل ما يصل إليه من جسده. بكى حسان بحرقة وراح يردد: الأعداء هم اليهود، الأعداء هم اليهود. وما لبث أحمد إلا ساعات ومات، وخيم الحزن في البيت الصغير، وبكته الجدة بحرقة وألم، وكذا بكته الأم، وبكى معها حسان. مرت أيام وشهور، وفي ليلة مضى نصفها وحسان يتقلب في فراشه ينظر إلى وجه زوجته والتي غابت عنها الابتسامة منذ غاب عنها أحمد. أخذ ينظر إلى الساعة وهي تسير ببطء شديد نحو الساعة الواحدة، وعند تمام الواحدة قام بهدوء وانسل من الفراش، لبس ملابسه وألقى نظرة أخيرة على زوجته، ووضع بجانبها ظرفا فيه رسالة، ثم خرج من المنزل وقد ابتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا. قامت أم أحمد عند الفجر فلم تجد حسان، لم تجد زوجها، ووجدت الرسالة بجانبها. فتحت الرسالة وقرأتها بسم الله الرحمن الرحيم. أم أحمد، لقد اشتقت إلى أحمد، غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن. أما قال الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. خرجت مسرعة تنادي في الظلام: حسان حسان. لكن حسان مضى منذ ساعات ووراه الظلام ليبزغ فجر جديد. فلقد انضم حسان منذ شهور إلى كتائب عز الدين القسام، وقام في تلك الليلة بعملية من أروع العمليات، وأثبت للجميع أنه ليس بعميل بل هو بطل من الأبطال. وعندنا مثل حسان كثير، فنحن خير أمة أخرجت للناس، ونحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فرجالنا ونساؤنا وأطفالنا وحجارتنا يرددون حول أقصانا: خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، وربي سيعود. وقبل أن ينطق الشجر والحجر فلنا في قدسنا وعد ووعود، قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي، لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي. هذا يقيني وهو لي بل الصدى، والكأس غامرة لغلة صادي. فاجعل يقينك بالإله حقيقة، واصنع بكتبك صارما لسداد. وإذا قطعت الرأس من حياتهم لا تنسى أذنابا بكل بلادي. إن خذلهم أصحاب القرارات فلن يخذلهم أصحاب الدموع بالأسحار والدعوات. يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب، اهزم اليهود وزلزلهم. يا رب الكعبة والأقصى، يا رب فلسطين والعراق، يا رب الفلوجة والقدس، ويا رب أصحاب الفيل. اجعل كيد اليهود والنصارى في تضليل، واجعل في يد إخواننا في فلسطين حجارة من سجيل. اللهم واجعل اليهود والنصارى ومن عاونهم كعصف مأكول. يا رب الأبواب، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين، يا ذا القوة المتين، إنك ترى حالنا وتمزق أمتنا وتشتت آرائنا والفتن التي أحاطت بنا. يا أرحم الراحمين ويا قيوم السماوات والأراضين، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فنرجوه. رحمك بإخواننا في فلسطين، في العراق، في كشمير، في الفلبين، في كل مكان يا رب العالمين. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين، وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، عليك بالعملاء والخونة ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. أخرج من بلادنا ومن بلاد المسلمين أحرارا كرماء شرفاء يدودون عن الأعراض ويحمون المقدسات يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين، عاملنا في أوطاننا، أصلح أمتنا ولاة أمورنا، قيض لنا علماء ربانيين وولاة أمر صالحين مصلحين ودعاة مخلصين يردوننا إليك يا رب العالمين. انصرنا بالدين وانصر الدين بنا يا حي يا قيوم، لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم طهر أقصانا، اللهم طهر أقصانا، اللهم طهر أقصانا، ولا تحرمنا سجدات فيه يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا قيوم السماوات والأراضين. إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتهجمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب لا نبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لنا يا رب العالمين. عليك توكلنا، إليك أنبنا، إليك المصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالعالم. جرى والقلب فارقه الأمان العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان وأنا هنا في غربتي ما لي بنصرتهم يدا تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر هاتف رقم 03-895-46-97 فاتس رقم 03-895-24-96 وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أبو غريب جيل في حوالي سيد إسرائيل بكل من جبروت حتى بها العسكريين كل يعبر عن تلك الرواد العظيمة والإسلامية لتدليس القرآن الكريم تعبير عن احتجاجهم على إساءة التعامل مع المصحف الشريف كفر وضلال حروب في كل مكان فتن وشهوات وفتن وشبهات ميل عن الحق وركون إلى الأرض خلاف وفرق غلو وبعد عن منهج رب العالمين وأول في دجى المحن زمنا من الأزمنة عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا وحب التعظيم والرئاسة وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس صعد به إلى أعلى درجات العبادة وأكثر الناس همج الرعاة وذئاب مختلسة وسباع ضائية وتعالب ماكرة وأول في دجى المحن وعصف بات يقذفني يصارع أصبح أعداء الله أصدقاء ما كأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ما كأن الله قال من كلامهم المعتر ومن كلامهم الذي يغيرون فيه الحق إلى الباطل اثبتوا أيها الغرباء اثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن القابض على دينه كالقابض على الجمر اثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن الله أعد للثابتين من الغرباء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكم ضحكات الزمان تبكي الغريب وعيون السنين الغرباء. أولئك هم الغرباء. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء هؤلاء هم الغرباء هكذا والحياة مر مرير هكذا والزمان يحبو كئيبا هكذا هو الجهاد عاد رمادا الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس الغرباء أهل غيرة ودعوة وإصلاح وليسوا بيائسين ولا مستسلمين للواقع الفاسد الغرباء أحذر الغرباء من فتنة الشهوات التي تطم وتصم وتجعل كثيرا يتنازلون وينغمسون في زخرف الحياة الدنيا وملذاتها أحذر الغرباء من اليأس والقنوط من ظهور الحق وانتصاره أمام تكالب الأعداء وتسلطهم على أهل الخير بالأذى والابتلاء أحذر الغرباء من العجلة وقلة الصبر على الأذى مما يؤدي إلى التسرع والاصطدام مع أهل الفساد دون مراعاة للمصالح والمفاسد فينشأ من جراء ذلك فتنة أشد وفساد كبير عباد الله مهما طال الليل فالفجر قريب ومهما اسود الظلام فالله سميع قريب مجيب، والمستقبل للإسلام، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وحينها سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله، ينصر من يشاء، الله لا يخلف الله وعده، الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم الغرباء لفضيلة الشيخ خالد الراشد في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اقرأ يا أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ تصلح أمين ملك يوم الدين. فاستبتعي نافع فالمتكي فأنت عليه مجوى الضالي. ما شاء الله رائع. ما هذه القراءة؟ ومن هي تستحي تكاد أن تسيل إذا كانت زبدة. طفلي من عنده لغة؟ طفلي. ومن الأب يفكر له دقيقة ودقيقتي، والأم تفرك أو تفرك يديه. طفلي إيش هاللغز الصعب هذا؟ وتستأنس البنت والابن على جميل. هكذا هنا يتفاعلون بقضية الجلسات الأسرية. طفلي. أجمع الباحثون على أن مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل العمرية لدي الإنسان. معاناة لا نتصور. الطفل ذا الخمس أو السبع سنوات أو التسع سنوات لا يفهم. إنهم يفهمون. إنهم يفهمون. معاناة. يضطر يتبرطم يسقط على الكرسي ويلحق يعني. وجيب لي عصا المكنسة. وجيب لي اللي. وجيب لي السلك. هذا حصل. وأحيانا يغول. يمسك مع الرقبة ويشد فيه في الجدار. كأنه في حرب. يعني خطير. هذا ما يصل أبداً. وتوجيه. ليس التعامل المناسب هو الهواش. وتوجيه. وليست الطريقة المثلى رفع الصوت. وتوجيه. وليس العقاب الجميل المناسب استخدام الضرب دائماً. وتوجيه. إنها حيلة الضعفاء إذا كان هذا ديداً. وتوجيه. وتوجيه. لنفرض أنه أخ وضربنا أخطأ مرة ثانية، إيش العقاب؟ إيش هو العقاب؟ هل هو أن نقذفه من النافذة في الدور الرابع؟ هل هو أن نربي به في البحر؟ أو نذهب به على جبل؟ يعني إيش اللي فوق الضرب للقتل؟ وتوجيه. ولذلك الأولى أن نترك الضرب إلى آخر مرحلة من المراحل. الأولى أن لا يتكرر في البيت إلا أندر من النار. وتوجيه. دع الأطفال يعيشون طفولتهم. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ اللعب. أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ طفلي. أين التشاكس؟ معاناة. وتوجيه. كما قال الشاعر عمر بهاء الدين الأميري لما ودع أولاده لما سافر، يقول كنت أراهم في علبة الحلوى التي نثر ومسلاج الباب الذي كسر. الباب قد كسروا مزالجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا. طفلي. بالصحن فيه بعض ما أكلوا. طفلي. في علبة الحلوى التي نهبوا. طفلي. معاناة. وتوجيه. وكنت لما ودعت الأم والأولاد إلى دمشق إلى الشام، وهو كان في أحد الدول الأخرى، وكنت أحاول أبحث عن أولادي، ففرحت لما وجدت علبة الحلوى المنثورة في البيت، وعلبة الشاي التي سكب، والباب الذي كسر في كذا وكذا. ثم بدأ يبكي، قال قد يلومني العذال، لكنني عذلني العذال، فإني رغم عذلهم فإني أبو. قد يعجب العذال من رجل أبكي ولو لم أبكي فالعجب. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم طفلي. معاناة. وتوجيه. لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمر في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى متى الغفلة عباد الله؟ ومنادي الله يناديكم. اقترب للناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون حتى لا ننسى. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلقا الأحشاء حيرانا. فتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق، أين فلان ابن فلان؟ تذكر وقوفك يوم استعد للوقوف بين يدي الله. وقفة. تذكر عبد الله وقفة. أنك بين يدي الله موقوف، أنك ستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان. ستقف وستسأل عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير، ستسأل عن العمر، عن الشباب، عن المال، عن كل نظرة، عن كل كلمة قلتها. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلقا الأحشاء حيرانا. والنار تلاب من غيظ ومن غضب على العصاة، ورب العرش غضبانا. يشتد غضب الجبار جل جلاله، يشتد غضبه على من خلقه فعبد غيره، وعلى من رزقه فشكر غيره، وعلى من أسبغ عليه النعم ثم عصاه. وقفة. محكمة. شعار محكمة ذلك اليوم لا ظلم اليوم، وقفة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لا تظالموا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. كتابك يا عبدي على مال، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وأنت في أيدي الملائكة. قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. فلان، أتعرف ذنب كذا؟ يقول إيه نعم ربي، أعلم، حتى يقرره بذنوب. حتى إذا رأى العبد أنه قد هلك قال أرحم الراحمين، فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والمؤمنون بدار الخلد سكان. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم وقف لفضيلة الشيخ خالد الراشد.